وبعد مناقشات جرت بين القادة وأهل الشورى اتفقوا على قرار قدمه الصحابي النبيل سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال سلمان: يا رسول الله، إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا علينا، وكانت خطة حكيمة لم تكن تعرفها العرب قبل ذلك. وهذا فيه يعني فائدة الشورى، وأن على القائد أن يشاور أتباعه فيما يجد من الأمور، خاصة من الأمور العظيمة، وأن الله سبحانه وتعالى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: وشاورهم في الأمر، وقال: وأمرهم شورى بينهم. فهذا التشاور يؤدي بإذن الله سبحانه وتعالى إلى تقليل الأخطاء، لأن الخطأ من الواحد وارد أكثر من الخطأ من الاثنين ومن الثلاثة ومن الأربعة، وأنه قد يهدى يعني الإنسان وهو أقل من في الجماعة، قد يهدى إلى أمر رشد قد يغيب عن الجميع حتى عن العلماء وغيرهم. وهنا سلمان رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بما كان قد كان في فارس، قال: إنا كنا إذا حوصرنا خندقنا، إنا كنا إذا حوصرنا خندقنا. وهذه فكرة كانت غائبة عن الجميع، ولما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم استحسنها وفعلها صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه كذلك العمل بالتجربة، يعني أننا لابد أن ننظر في تجارب الآخرين، إذا أقدمنا على أمر عظيم نريد أن نأخذ فيه قرار لابد أن ننظر في الماضي وننظر في تجارب الآخرين حتى نستفيد منها في حاضرنا، ولأن التاريخ يعيد نفسه، ولأن ما حدث اليوم يحدث كان قد حدث قبل ذلك، فلابد من الاستفادة من التاريخ والاستفادة من التجارب وأيضا الاستفادة من الشورى. وأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تنفيذ هذه الخطة، فوكل إلى 10 رجال أن يحفروا من الخندق 40 ذراعا، إلى كل 10 رجال أن يحفروا من الخندق 40 ذراعا. وقام المسلمون بجد ونشاط يحفرون الخندق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحثهم ويساهم في عملهم هذا. ففي البخاري عن سهل بن سعد قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتافنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار للمهاجرين والأنصار. وعن أنس أنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرين والأنصار يحفرون في غداة باردة، يعني في صبح شديد البرودة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وفيه عن البراء بن عازب قال: رأيته، يعني صلى الله عليه وسلم، ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبار جلدة بطنه، وكان كثير الشعر، فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى رغبوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. قال ثم يمد بها صوته بآخرها، وفي رواية: إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. أيضا مشاركة القائد لأتباعه في العمل والبداية به، هذا مما يجعل الرغبة آكدة عند الأتباع في الاستجابة والعمل والبذل، وأن القائد إذا أراد أن يطاع في عمل فينبغي أن يبدأ بنفسه كما كان هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما أشارت أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية أن قالت اخرج فأحلق رأسك واذبح هديك، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ففعل، فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من سرعة الاستجابة لهذا الأمر. فكان المسلمون يعملون بهذا النشاط وهم يقاسون من شدة الجوع ما يفتت الأكباد. قال أنس كان أهل الخندق يؤتون بملء كفي من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة أي تغيرت من طول بقائها، توضع بين يدي القوم والقوم جياع، وهي بشعة في الحلق ولها ريح. وقال أبو طلحة شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين. وهذا أيضا المساواة في هذا الأمر في تحمل الشدائد، لا أن يكون القائد يعيش في رغد من العيش وطالب الناس بالتقشف، يعني إذا بدأ هو بنفسه فإن هذا يسهل الاستجابة عند الناس. فلما ربطوا حجر على بطونهم من شدة الجوع ربط النبي صلى الله عليه وسلم حجرين، أي كان صبره أعظم من صبرهم على الجوع عليه الصلاة والسلام. ولم يأكل شيئا دونهم صلى الله عليه وسلم، ولم يميز نفسه بشيء عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يفضلهم ويقدمهم صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. وبهذا هذه المناسبة وقعت أثناء حفر الخندق آيات من أعلام النبوة، يعني من المعجزات التي حدثت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رأى جابر بن عبد الله في النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمصا شديدا، يعني في البطن، التصاق البطن بالظهر، هذا يسمى خمص، خمصا شديدا، فذبح بهيمة وطحنت امرأته صاعا من شعير، الصاع تقريبا 2 كيلو و40 جرام، صاعا من شعير، ثم التمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا أن يأتي في نفر من أصحابه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بجميع أهل الخندق وكانوا 1000، فأكلوا من ذلك الطعام وشبعوا، وبقيت برمة أي برمة اللحم تغط به كما هي، وبقي العجين يخبز كما هو. يعني هذا زوجة جابر بن عبد الله كلمته في أنها تصنع طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم على أن يأتي ببعض أصحابه، فجاء بكل أصحابه صلى الله عليه وسلم وقال لها لا تخبز العجين حتى يأتيها، فبرك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت تخبز يعني من صاع الشعير حتى أكل جميع الناس، وأكلوا من هذه الشاه لحما وشبعوا، ووقي منها يعني أشياء لأهل البيت. وهذا من معجزات نبي الله في تكثير الطعام، وهذا وارد كثير يعني في تكثير الطعام، وارد مع جابر بن عبد الله قبل ذلك في قضاء الدين، في قصة دين أبيه الذي قتل في أحد، استشهد في أحد، فكان عليه دين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر اذهب عند التمر ولا تكل لأحد حتى أتيك، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ كيلو للدائنين حتى قضى دينه. قال جابر وأنا أنظر إلى التمر أهو هو أم زاد. وأيضا في حديث المرأة المشركة صاحبة المزادتين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة واحتاجوا إلى الماء، فأرسل من يطلب الماء، فوجدوا امرأة ومعها مزادتين ملآتين من الماء، فسألوه عن الماء فأشارت إلى مكان بعيد، فأخذوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمائها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادتها وأخذ يملأ يعني قرب الجنود حتى ملأوا وشربوا وتوضأوا ومن هذه المزادة، ثم ردها إليها وقال وأعطاها طعاما مقابل ذلك، وقال لم نأخذ من مزادتك شيئا. فملأ العسكر كلهم أوعيتهم بالماء وبقي ماؤها كما هو، وأعطاها عوضا عنه طعاما صلى الله عليه وسلم. وكان يغير على القرى التي حول قريتها ولا يغير على قريتها، فقالت لأهلها إن هذا الرجل إنما يفعل ذلك عمدا لكذا وكذا، وحكت لهم القصة فأسلمت وأسلم أهلها. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة، وكان الناس قد يعني نفد منهم الطعام، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فبسط نطعا على الأرض، ثم قال يعني ضعوا ما معكم من الطعام، فأخذ الرجل يضع التمر والتمرتين وكف الشعير حتى كانت كومة صغيرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يملأ في أوعيتهم منها صلى الله عليه وسلم حتى ملأ جميع أوعية العسكر من هذه الكومة الصغيرة صلى الله عليه وآله وسلم. وكان هذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته في تكثير الطعام أو في تكثير الماء كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر أتانا النبي صلى الله عليه وسلم وقد أرهقنا العصر ولا نجد ماء، فدعا بإناء فيه ماء فوضع يده فيه، ضاق الإناء عن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأينا الماء يثور من بين أصابعه فتوضأنا جميعا. قال كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا يومئذ 13,100، يعني 1,300 من الجنود في هذا الوقت. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم في تكثير الطعام والماء. وأعظم من هذين، وجاءت أخت النعمان بن بشير بحفنة من تمر إلى الخندق ليتغذى به أبوه وخاله، فمرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب منها التمر وبدده فوق ثوب، ثم دعا أهل الخندق فجعلوا يأكلون منه، وجعل التمر يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه وإنه يسقط من أطراف الثوب، وإنه يسقط من أطراف الثوب. هذا يعني أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وأعظم من هذين ما رواه البخاري عن جابر قال إن يوم خندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، كدية صخرة شديدة، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق، فقال أنا نازل، ثم قام وبطنه معصوب بحجر صلى الله عليه وسلم، ولبثنا 3 لا نذوق ذواقا، 3 أيام لا نأكل طعاما، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول يعني الفأس فضرب، فعاد كثيبا أهيل أو أهيم، يعني تفتت الصخرة تفتت حتى عادت ترابا، أي صار رملا لا يتماسك. وقال البراء لما كان يوم الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ منها المعاول، فاشتكينا ذلك للرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه وأخذ المعول فقال بسم الله، ثم ضرب ضربة وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأنظر قصورها الحمر الساعة، ثم ضرب الثانية فقطع آخر فقال الله أكبر، أعطيت فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن، ثم ضرب الثالثة فقال بسم الله فقطع بقية الحجر فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان. هذا الأمر فيه فائدة عظيمة جدا، وهو في وقت الأزمة والشدة ينبغي ألا نجتر الواقع ولا نجتر الشدائد التي نعيشها والأزمات التي نحياها ونتباكى، وإنما ينبغي علينا أن نبشر بالمبشرات الثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نفرج عن أنفسنا وعن الناس. لابد وأن نفرج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمة كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم أعطيت مفاتيح الشام، أعطيت مفاتيح فارس، أعطيت مفاتيح اليمن، وهم محاصرين وعندهم شدة من الجوع والبرد والخوف، يعني 3 أشياء اجتمعت عليهم هي أصعب ما يعانيه الإنسان في الحياة الدنيا، الجوع والخوف والبرد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يؤمل ويخبرهم ويبشرهم بأنه سيمكن لهم وأنهم سيغلبون وأنهم سينتصرون وأن العاقبة ستكون لهم وأن النصر سيكون لهم حتى أنهم سيغلبون فارس والروم، أعظم إمبراطوريتين في هذا الوقت، مثل أمريكا وروسيا مثلا في هذا الوقت. فيقول إنكم ستغلبونهم وستأخذون كنوزهم وستنفق في سبيل الله، فيبشرهم كما يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع خباب بن الأرت لما عذبوه، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردائه في ظل الكعبة، فقال يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم محمرا وجهه، فقال إنه كان في من كان قبلكم ليؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يشقه نصفين ويمشط بأمشاط الحديد بين عظمه ولحمه، ما يصرف ذلك عن ديني، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم أناس تستعجلون. فهم يعني يعذبون في مكة وليس لهم قوة ومستضعفين، وهو يبشر صلى الله عليه وسلم بفتح اليمن وبالأمن والسلام الذي يحل على البلاد والعباد وكذا. فهذا الأمر يعطي الأمل ويدفع اليأس ويشد من أزر الناس ويجعلهم يصبرون ويتحملون ويثبتون. أما هذه اكترار الواقع وأننا فعل بنا كذا ويفعل بنا كذا ويقتلون ويذبحون وتغتصب النساء وكذا، فهذا يؤدي إلى اليأس وإلى القنوط وإلى التضعضع وإلى الخوف وإلى التراجع وإلى الاستسلام وإلى الهزيمة في غير معركة. فكل هذا يعني يدفعه البشارة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر بهذا الأمر. يعني في حديث سراقة بن مالك لما تبع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارجع يا سراقة ولك سوري كسرى، فقال كسرى بن هرمز، قال نعم، قال اكتب لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشر يعني أبو بكر ومن معه، كان معه عامر بن فهيرة، على أن الأمر سيكون للمسلمين وستكون الغالب وستكون النصر وستكون العاقبة للمتقين كما وعد الله سبحانه وتعالى. فلا بد من البشارة. يعني في أزمة حلب، الناس حلب تباد، حلب النساء تغتصب كذا، وخلاص النهاية انتهى الأمر، المسلمون انتهوا تماما بهذا الأمر. الأمر الحرب ليست جولة واحدة، وقد تحدث هزيمة في بداية المعركة، وكانت تحدث الهزيمة في جولة وجولتين وثلاث، لكن ينبغي أن نعلم أننا منتصرين على كل حال، لأن الانتصار هو انتصار العقيدة والثبات عليها، انتصار الثبات على الدين. الثبات على الدين هو الانتصار الحقيقي، فليس هناك معنى للغلبة ومعنى للتمكين بدون ثبات على دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما عاد المسلمون يعني منهزمين في غزوة أحد، وساهم الله سبحانه وتعالى أعظم مواساة، قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا يعني لا تضعفوا ولا تستسلموا ولا تنكسروا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، حتى مع الهزيمة أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يعني إن كان الإنسان سعى بأن يكتمل إيمانه ويكون إيمانه كاملا، وده اللي احنا بنقوله عند الشدائد، لابد أن نسعى إلى زيادة الإيمان. الذين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ازدياد الإيمان هو العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، الاكثار من الصلاة والصيام والصدقة والبر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. هذا هو ارتفاع الإيمان، زيادة الإيمان الذي يأتي بالنصر، الذي يأتي بالنصر. الولولة والنحيب، الولولة والنحيب والبكاء وهذه الأشياء لا تجدي نفعا، يعني لا تأتي بشيء، لا تأتي بشيء، إنما تجعل هناك هزيمة داخلية في الإنسان. ف فنجد يعني هنا الله سبحانه وتعالى وساهم فقال ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. أنتوا إذا كان يعني مسكم جراح وقتل في أبنائكم فهم كذلك قد مسهم يعني قرح أيضا من القتل ومن الجراح، ولكننا نختلف عن هؤلاء كما قال الله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هناك خلاف، نحن نرجو من الله سبحانه وتعالى بحياتنا وبموتنا، يعني حتى إذا متنا في سبيل الله أو جرحنا أو حدث ما حدث من الآلام فإنه يعني هذا الأمر عند الله سبحانه وتعالى يعني مدخر للإنسان، فنحن بننتصر في حياتنا وبننتصر في موتنا أيضا حتى إذا متنا فنحن ننتصر لأننا يعني ننال الشهادة عند الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بين لهم هذا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. الأيام دول، إذا كانت الدولة اليوم علينا فستكون لنا دولة عليهم، يعني الأمر يعني إيه فيه أخذ ورد، الحرب سجال، هذه طبيعة الحرب إن إحنا قد ننهزم في معركة وننتصر في أخرى. ولذلك قال وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. يعني السبب إن الهزيمة الله سبحانه وتعالى له فيها حكمة، هذه الهزيمة هذه فيها حكمة من الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول لماذا لم ينقذهم الله سبحانه وتعالى وهم مؤمنين وهم كذا وكذا، له حكمة بالغة في ذلك سبحانه وتعالى، له حكمة في أن يعلو الظلم من هؤلاء الناس فتكون نهايتهم به، لأن الله سبحانه وتعالى قال بعدها والله لا يحب الظالمين، والله لا يحب الظالمين، فكلما ارتفع معدل الظلم من الظالم كلما عجل بنهايته، يبقى هنا في ظلم، يبقى كمان لما هيكون في قتل هزيمة في المسلمين هيبقى في ناس ماتت، هتبقى في الشهادة، الناس هؤلاء تكتب لهم الشهادة، هيبقى في الجراح تكفير للذنوب والأثام ورفع للدرجات، ولن ينالوا هذا إلا بذاك، لن ينالوا هذا إلا بذاك. ثم أن هذا الأمر بعد ذلك يؤول إلى أهل الإيمان، يؤول إلى أهل الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى قال والعاقبة للمتقين. يبقى الله سبحانه وتعالى يعني يريد أن يعلم علما يحاسبكم عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء قبل وقوعه، لكن يريد أن يعلم علما يحاسبكم عليه، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يبقى الأمر ده حيقول إلى هذا، حيمحص الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا، حيخلص الصف المسلم من المنافقين وغيرهم من العلائق التي علقت بهم، ويمحق الكافرين، سيقضي على الكافرين بعدها. يبقى إحنا بعد الهزيمة هذه، بعد الانكسار، بعد الظلم اللي وقع علينا، بننتظر ماذا؟ ننتظر أن يمحق الله الكافرين، ننتظر أن يمحق الله الكافرين. وده فائدة وقوع العسر، أنه يأتي بعده اليسر ويأتي بعده الفرج، الضيق يأتي بعد، أن مع العسر يسرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. يبقى الفرج هيجي بعد كرب، الفرج هيجي بعد كرب، واليسر هيجي بعد عسر، واليسر هيجي بعد عسر، والنصر هيجي مع صبر، والنصر هيجي مع صبر. يبقى هذه الأحداث تحدث لكي يفرج الله سبحانه وتعالى عنا، ويمكن الله سبحانه وتعالى لنا دينه الذي ارتضى لنا، يبدل خوفنا أمنا ويأسنا رجاء. فقال وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لازم يبقى فيه اختبارات، لازم يبقى فيه اختبارات وفي امتحانات يدخلها الناس علشان يدخلوا الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يبقى لابد إن احنا في الأزمات نبشر، أولا لا نجزع، علينا أن نصبر وأن نؤدي الدور اللي علينا من زيادة الإيمان، من الإيمان والتقوى والتوكل على الله والدعاء والاستغاثة. يعني احنا المفترض علينا في ازمة حصلت وازمة بشعة ومجزرة للمسلمين، ان احنا نقوم الليل كلنا ندعو الله سبحانه وتعالى ونرفع في جوف الليل اكف الضراعة الى الله سبحانه وتعالى، لكننا نعبث ونلهو ونبكي ونقول ضاعت حلب وسقطت حلب. ما لازم تسقط حلب، اذا كان حالنا ده يبقى لازم تسقط حلب. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لا وضع حلب كان جيد ولا وضعنا احنا كان جيد، يعني الوضع هناك في سوريا احزاب متناحرة من الجيوش، كل جيش لوحده منفصل، كل مجموعة عاملة سرية بيحاربوا بعض ويقتلوا بعض، وفي ايضا بعض المشاكل في التكفيريين مثل داعش والنصرة وغيرها بيقتلوا المسلمين ويأخذون أموالهم ويسبوا نسائهم ويغتصبوا النساء، هم هؤلاء الذين يطلبون النصر من الله سبحانه وتعالى. فإذا هناك في فساد أيضا موجود في فصائل كثيرة، ليست في كل الفصائل، في فساد كثير موجود في الفصائل، في فرقة وشرذمة ويقتل بعضهم بعضا، ونحن كذلك فينا فساد في مناحي البلاد. فلحنا قمنا بالواجب الذي علينا من زيادة الإيمان والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى والاستغاثة به ورفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. لم يحدث هذا، إنما حدث الولولة والنحيب والكتابة على الفيس وامرأة هتغتصب وهتنتحر وهل يجوز تنتحر وكذا، هذا يسبب الضعضعة، يسبب الخوف، يسبب الانهزام في نفوس الناس، ولا يجدي نفعا. إنما يجدي نفعا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، أن نصبر على المصيبة، أن نستعد للجولة التي بعدها، يعني هذا هو الذي يجدي نفعا، لا الولولة. فإن مجرد البكاء فعل النساء، يعني وليس له يعني شيء يجدي هذا الأمر. فإحنا لابد أن نبشر في هذه الأوقات، نبشر أولا بفضل الشام وبنصر وبنصر الله سبحانه وتعالى لأهل الشام، المستقبل للإسلام والمسلمين. يعني مهما فعل الكفار فإن المستقبل للإسلام والمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي، وقال لن يذهب الليل والنهار، يعني حتى يدخل الله سبحانه وتعالى هذا الدين كل بيت من مدر أو وبر، من مدر أو وبر، يعني مبني بالطوب أو مبني بالخيام، يعني خيام مبنية بالوبر، يدخله بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وأهله وذلا يذل به الشركة وأهله. فهذا الإسلام لابد أن ينتصر، لابد أن يعم أرجاء البلاد كلها. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلابد في وقت الأزمات أن تكون البشارات، وإحنا بنشوف إزاي النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيضرب ضربة يقول الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس، الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن. طبعا طيب في هنا جولة حتى لو تهزمنا فيها، لا مش هي نهاية المطاف، يعني هو بيعطيهم الأمل على ان احنا العاقبة لنا، سنفتح فارس وسنفتح الروم، بلاد فارس وبلاد الروم وبلاد اليمن. طب ممكن نتهزم في الجولة دي، ممكن وارد ان احنا نتهزم في الجولة دي، بس هي مش اخر الجولات، مش اخر الجولات، ده العاقبة لنا، يعني النصر الاخير سيكون لنا، التمكين سيكون لنا. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هنا في البشارة. قال ولما كانت المدينة تحيط بها الحرات والجبال وبساتين من النخيل من كل جانب سوى الشمال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن زحف مثل هذا الجيش الكبير ومهاجمته المدينة لا يمكن إلا من جهة الشمال، اتخذ الخندق في هذا الجانب، وواصل المسلمون عملهم في حفره، فكانوا يحفرونه طول النهار ويرجعون إلى أهلهم في المساء حتى تكامل الخندق حسب الخطة المنشودة قبل أن يصل الجيش الوثني العرمرم إلى أسوار المدينة. وأقبلت قريش في 4000 حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف وزغابة، وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد في 6000 حتى نزلوا بذنب نقمي إلى جانب أحد. إن المنطقة الشمالية دي هي منطقة ناحية أحد،

يحفزهم أن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وده والد زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي وهي أم المؤمنين رضي الله عنها. هي أسلمت رضي الله عنها وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انطلق كبير مجرمي بني النضير حيي بن أخطب إلى ديار بني قريظة، فأتى كعب بن أسد القرظي سيد بني قريظة وصاحب عقدهم وعهدهم، وكان قد عاقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينصره إذا أصابته حرب كما تقدم، فضرب عليه حيي الباب فأغلقه كعب دونه، فما زال يكلمه حتى فتح له بابا، فقال حيي: إني قد جئتك يا كعب بعز الدهر وببحر طام، جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجمع الأسيال من روما، وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب نقمي إلى جانب أحد، قد عاهدوني وعاقدوني على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه. فقال له كعب: جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماءه، فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء، يعني جئتني بسحاب ليس فيه ماء. فلم يزل حيي بكعب يفتله في الذروة والغارب حتى سمع له على أن أعطاه عهدا من الله وميثاقا: لئن رجع قريش غطفان ولم يصيب محمدا أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك. فنقض كعب بن أسد عهده وبرئ مما كان بينه وبين المسلمين، ودخل مع المشركين في المحاربة ضد المسلمين. فهنا نقضت بني قريظة العهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفعلا قامت يهود بني قريظة بعمليات الحرب. قال ابن إسحاق: كانت صفية بنت عبد المطلب في فارع حصن حسان بن ثابت، وكان حسان فيه مع النساء والصبيان. قالت صفية رضي الله عنها عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمر بنا رجل من يهود فجعل يطيف بالحصن، وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في غور عدوهم لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم، إن أتانا آت. قالت: فقلت: يا حسان، إن هذا اليهودي كما ترى يطيف بالحصن، وإني والله ما آمنه أن يدل على عورتنا من ورائنا من يهود، وقد شغل عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فانزل إليه فاقتله. قال: والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا. قال: فاحتجزت، يعني شدت على وسطها، ثم أخذت عمودا ثم نزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود حتى قتلته، ثم رجعت إلى الحصن. وقلت: يا حسان، انزل إليه فاسلبه، فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل. قال: ما لي بسلبه من حاجة. وقد كان لهذا الفعل المجيد من عمة الرسول صلى الله عليه وسلم أثر عميق في حفظ ذرار المسلمين ونسائه. ويبدو أن اليهود ظنوا أن هذه الآطام والحصون في منعة من الجيش الإسلامي، مع أنها كانت خالية عنهم تماما. يعني اليهود لما صفية رضي الله عنه قتلت الرجل اليهودي، ظنوا أن في رجال في داخل الحصن بيحموا الحصن، فلم يكترئوا مرة ثانية للقيام بمثل هذا العمل، إلا أنهم أخذوا يمدون الغزاة الوثنيين بالمؤن كدليل عملي على انضمامهم إليهم ضد المسلمين، حتى أخذ المسلمون من مؤنهم 20 جملا. وانتهى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين، فبادر إلى تحقيقه حتى يستجلي موقف قريظة فيواجهه بما يجب من الوجهة العسكرية. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطمئن إلى موقف بني قريظة من هذه المعركة، وبعث لتحقيق الخبر السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وخوات بن جبير. قال: انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا، فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه. يعني ما تذكروش ذلك أمام الناس عشان ما يضعضعش فيهم،